حديث هزار حفصد حشت ودوي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت هشيار بن نتنا جور ابتني دفجنكا فقال رجل من الأنصار ظلامكش أنصاري أقول يا رسول الله يا قاصد خدي أفرأيت الحمو وباشا ببو حمو يتشد بيجي تيه مرو تيه جنكي مرو في ظلامي وي هكر ابتنب چتا دف جنكي قال فغنبري عليه الصلاة والسلام قلت الحمو الموت الحمو مرو في ظلامي جنكي وقت ابتنت مين تلقى الجنكي أبهما مرنا درست خطروا بمصدره